خذ من سؤاله أوضح دلاله بينها ربا بحبه محبا لطهر سلاله الله انتخبهم وقال إن حبهم أجر الرسالة على درب المودة على درب المودة واجبنا نجازي نمسك فيهم وفي درب من تعدى على درب المودة على درب المودة درب الله يريده بين العبيدة احنا كلنا جندة على درب المودة على درب المودة في عترة محمد ينصر الله عبده في عترة محمد ينصر الله عبده وباللي نقوله تشهد وباللي نقوله تشهد آية المودة رب البرايا وصل برايا بأكثر من آية فصلها لنا وكرر علينا فرض الولاية بالقرب أكد عترة محمد أصل الهداية على درب المودة على درب المودة جنة ودربهم والشوك في حبهم ولا وردة على درب المودة والعنهم يباعد لو كل عمر ساجد ما يساوي لسجدة على درب المودة على درب المودة كل عبد بصلاته ما يوفي عهده كل عبد بصلاته ما يوفي عهده إلا بتلبياته آية المودة الله في كتابه بين المودة الله في كتابه بين المودة الخرابة آية المودة نزل في الخرابة آية المودة الباري خاصة وبالعترة وصى وضح فضلهم واللي يجلهم وفى النبي فاز العرفهم ينجب شرفهم في كل بلية على درب المودة على درب المودة حبهم كل عملنا بالدنيا أملنا الحب المفدى على درب المودة أعدهم وبقى اللي أودهم لو ضل قلبي وحده وحده على درب المودة طاير في سماهم ما تهمني شدة طاير في سماهم ما تهمني شدة وجناح بهواهم آية المودة وجناح بهواهم آية المودة أبدع خطابة بأهل النجابة وقبل أنت تسأل بالحكمة حول لك الإجابة رغم أنه صرح رد بيها يشرح معنى القرابة على درب المودة على درب المودة يلرد السلامة في يوم القيامة وفي القلب مدة على درب المودة حب أهل البتولة حب ورسوله كل حب ثاني صده على دم المودة على دم المودة يلي تمني قلبك بالولاية سعدة يلي تمني قلبك بالولاية سعدة باكر ما في خيبك باكر ما في خيبك آية المودة